رئيس الجهاز على بعض البيانات كده بظروفها، بقول له يا ترى اخبار احنا نسبه الطلاق عندنا قد ايه؟ فقال لي احنا اللي بيتم زواجهم في مصر 900,000 كل سنه، بس في خلال 5 سنين ال 900 دول 40% منهم، اذا كنت انا فاكر الرقم هو مش كده يا فندم؟ اه ايوه يا فندم، فاتفضل يا فندم. فقال لي ان 40% من حالات الزواج ديت اللي هي 900,000 بيتم انفصالهم بعد 5 سنوات، مش كده يا فندم؟ طيب كويس. انا على كل حال برجع الكلام تاني مره تانيه، ان نسب الطلاق اللي عندنا نسب كبيره قوي، وانا بقول له طب احنا بنوثق الزواج، طب احنا وفضيله الامام قاعد موجود معانا النهارده، نخلي الموضوع يعني لما يكون في عدد 150 و 160 الف بيتم طلاقهم في سنه ولا اتنين، ده معناه اسره شاب وشابه انفصلوا بما يعنيه ذلك، ثم اذا كان عندهم اولاد برضو بما يعنيه سلبيات هذا الانفصال على الاجيال. احنا هنفضل نخلي عمليه الطلاق بعد كده بيروح للمأذون وبيعملوا اجراءات، لكن احنا كدوله معنيه بالحفاظ على مجتمعها ما تطلعش قانون، وانا بقول الكلام ده لان احنا بنحافظ على امه بدل ما تتحول لاطفال في الشوارع او سلوكيات مش مظبوطه، ما نطلعش قانون يقول ان لا يتم الطلاق الا امام المأذون عشان ندي فرصه للناس انها تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمه بيقولها كده. ولا يا فضيله الامام تعبتني يا فضيله الامام، ظهر من يقول، وهذا من عجيب القول في الحقيقة افتراء على الله، ناس يفترون الكذب على الله وعلى شرع الله، يقوم أحدهم يقول لا، إذا قلت لزوجتك أنت طالق يعني بوضوح وأنت في كامل عقلك أنت طالق، يقول لك لا يحسب إلا إذا سجل عند المأذون. طيب كيف ذلك يعني؟ هل كان عند الرسول تسجيل عند المأذون؟ هل أمر الله بذلك؟ هل أمر بذلك رسول الله؟ قال لازم تسجل عند مأذون. يعني شخص الآن يبيح الفروج المحرمة الآن، يعني واحد قال لزوجته 3 مرات متفرقات وهو في كامل عقله أنت طالق، يقول لا يقع الثلاث إلا إذا أثبت عند المأذون. يعني سيرد المرأة إلى الزوج في الحرام، ويقول لك من بجاحته أن يقول أنا متحمل أمام الله. أنت متحمل؟ أهل الشرك كانوا يقولون أيضا كذا هذا الكلام، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. نعم سيحمل إثم إضلال الناس، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه. فخرج أقوال الآن تخرج غريبة، وكل يوم نصارع أهل الباطل هؤلاء وأهل الضلال هؤلاء، كل يوم واحد يطلع باتجاه آخر. مرة واحد يقول لا يلزم أن تقول أشهد أن محمد رسول الله، ويقول مرة ثانية إن الراقصة إذا خرجت ترقص، ما دام خرجت تكتسب شهيدة إذا ماتت في الطريق. يعني أقوال لا يقولها المجانين، والله المجانين لا يقولون هذا الكلام، والله المجنون لا يقول مثل هذا الكلام. اسأل أي مجنون، أي أحمق، أي صايع في الشارع، قل له واحدة ممثلة خرجت جت انضربت، ضربتها أي ماتت في الطريق، قال سكتها قلبية ماتت، هل شهيدة؟ انظر إلى العربجي ماذا يقول لك في هذا الكلام، حتى يخرج واحد ويفلسف ويأتي الآخر يقول إذا طلقت زوجتك 3 مرات لا وما سجلتش عند المأذون ولا واحدة محسوبة، يقول أنا المتحمل. يعني أقوام أعمى الله بصائرهم والإعلام يروج لهم، وكل يوم الناس يعني عياذا بالله أصبح الدين مطية لكل وقح وكل بجح كي يتكلم فيه كيف يشاء. عياذا بالله. الواحد يحيد الطلاق ولكن الجاهل يا أخي، أنا لا نتكلم على شخص جاهل. هذا الأحمق يقول، الذي يقول لزوجته أنت طالق، مش جاهل ولا شيء، عارف معنى الطلاق مرة واثنين وثلاثة ومئة، متفرقة وغير متفرقة، لا يقع إلا إذا سجل عند المأذون. كلام يعني يعيش الناس في الزنا والعياذ بالله، يجعل المرأة تعيش مع زوجها في الحرام بحجة أنه شفيق بها ورحيم بها.